يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. ما أعظم هذه الآية! أين الحيارى؟ أين الحيارى ليجدوا سبب مشكلاتهم؟ أين التائهون ليعلموا سبب مرضهم؟ ثلاث صفات وصف الله بها الصدر البعيد عن هداية الله: ضيقا أي مغلقا مطموسا لا يتسع لشيء من الهدى، حرجا لا ينفذ فيه الإيمان والخير، فهو يجد العسر والمشقة في قبول الإيمان والخير، كأنما يصعد في السماء أي أن حال هذا الصبر كأنما يصعد بصعوبة وباستمرار في طبقات السماء، فينقص عنه الهواء فيضيق فيزداد ضيقا حتى لكأنه يختنق. وهذا هو حال، وهذا هو الذي يشعر به الشخص الذي ضاق صدره، هذا هو الذي يحسه الإنسان الذي تتخطفه الهموم والآلام والقلق والحيرة، فهو يحس بأن روحه تصعد، ويحس أنه في سجن وأن صدره في ضيق. إذن عباد الله، السبب لضيق الصدر هو البعد عن هداية الرب سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إن الذي يعرض عن ذكر الله ويخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ستصبح معيشته وحياته ضنكا ضيقة مليئة بالهموم والآلام والفراغ وضيق الصدر. ولو كان الشخص في عنفوان شبابه يملك من الأموال الكثير ومن الأرض الكثير ومن الأصدقاء الكثير، لكنه أعرض عن ذكر الله فسيصيبه الكبر وضيق الصدر، وسترى معيشته وحياته ودنياه ضنكا، ستضيق به الأرض بما رحبت، لن ينفعه ماله، لن يحمل أصدقاؤه همه من قلبه وصدره، لن يخففوا عنه، لن تسعه أرضه ولو كثرت وامتدت. فلماذا وهو الشاب، ولماذا وهو الغني، كيف حدث له ظن العيش هذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله، حدث له ظن العيش وضيق الصدر، لأنه قاسي القلب لا يتأثر بالآيات والنواعظ، منكب على الدنيا يجري خلف الشهوات يلهث وراء المنكرات، وكل همه اللذائذ والموبقات، لا يقر له قرار، فمن ذنب إلى معصية ومن صغيرة إلى كبيرة، يمل من هذه اللذة فينتقل إلى غيرها، يبحث عن السعادة عله يجدها في فيلم أو أغنية أو مجلة أو كرة، لا يخاف من الموت وأهوال الحساب وكرب القيامة، غافل عن الله، متقاعس عن الخير، في وجهه ظلمة عكستها ذنوبه وروحه المظلمة. وبعد هذا عباد الله يأتي دور العلاج لهذا المرض الفتاك الخطير على النفس المسلمة. يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فما الطريق إلى شرح الصدر وإبعاد الملل والكدر عنه؟ يجيب عن هذه الأسئلة الذي خلق أنفسنا ويعلم ما يصلحها وما يفسدها سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. من اتبع صراط الله فلن يضل ولن يشقى، ولن يتخبط في القلق والحيرة والفراغ، ولن يشعر بالكمر وضيق الصدر أبدا. وكيف يضيق صدره وهو يسير على منهج الله متبع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرشدنا ربنا عز وجل إلى علاج آخر لضيق الصدر فيقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فتذكر الله على كل حال وتعلق قلبك به في كل حين فسترى العجب إن شاء الله. فبذكر الله تدفع الآفات، وبذكر الله تكشف الكربات، وبذكر الله تغفر الخطيئات، وبذكر الله تطمئن النفوس الخائفة وتأنس الصدور الوجلة. وكيف لا تطمئن هذه القلوب وهي متصلة بالله خالقها، مستأنسة بجواره، آمنة في جلاله وحماه، فتذهب عنها تلك الوحشة ويبتعد ذلك القلق، وتفرج تلك الهموم ويزول ذلك الضيق. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره حين يسمع الكفر والتكذيب والاستهزاء بهذا الدين من قومه، فأرشده الله عز وجل إلى ما يزيل عنه ذلك الضيق، فقال جل وعلا: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، واستمر في جميع الأوقات على ذلك حتى الموت، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. فامتثل نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائما في العبادة منشرح الصدر مطمئن القلب حتى توفاه ربه، فصلى الله وسلم على نبينا محمد تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما العلاج الثالث لمرض ضيق الصدر فهو الإكثار من النوافل بعد المحافظة على الفرائض، فهي تجعل روحك متصلة بخالقها تعالى، وتجعل قلبك ذاكرًا له عز وجل. صل الصلوات الخمس مع سننها، صم النوافل كالاثنين والخميس والأيام البيض، قم شيئاً من الليل وناجي ربك وخالقك واطلب منه ما أردت، أكثر من قراءة القرآن واحفظ منه من استطعت، واحفظ منه ما استطعت، جاهد نفسك حتى تنهض لصلاة الفجر، جاهد نفسك حتى تنهض بصلاة الفجر، صلها وداوم عليها، ثم انظر إلى نفسك ماذا سيطرأ عليها، ستشعر بحلاوة وزيادة الإيمان تحسه في قلبك في اتساع صدرك، وتجده في هدوء نفسك وتجده في هدوء نفسك. يدلكم على هذا العلاج الناجع هدي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. خلقك أو استأثرت بالعلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. يا عبد الله كلما شعرت بضيق صدرك ارفع يديك إلى الله مولاك وادعه بما شئت اشكو بثك وحزنك إلى الله اشكو بثك وحزنك إلى الله اترك دموعك تسيل على خديك لتخرج ما في نفسك من ضيق وهم وألم. وعلاج آخر لمرض ضيق الصدر هو اختيار الرفقة الصالحة الطيبة الذين يسيرون على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اترك رفاق السوء الأولين ابتعد عنهم ولا تقترب منهم وعش مع هذه الفرقة الصالحة تشعر بطعم الحياة حقا وتحس بحلاوة الإيمان صدقا. ثم انظر إلى نفسك بعد فترة انظر إلى صدرك انظر إلى صدرك تجده قد انشرح بعد الضيق وتجده قد استقر بعدما كان يصعد في السماء وتجده قد غسل تماما. عندها ستجد للطاعة لذة وللحياة هدفا. فعش مع هؤلاء الصالحين وتذكر ذلك الذي قال الله تعالى فيه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ويقول المولى عز وجل مبينا فضل مصاحبة الأخيار والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقارن يا عبد الله قارن بين حياة المؤمنين المستقيمين الطيبة وبين حياة البعيدين عن منهج الله. قارن بين الصالحين الطاهرين وبين الحائرين التائهين التعساء الأشقياء المليئين بالشك والهموم والقلق وضيق الصدر. أولئك الحيارى الذين يمثلهم قول ذلك الشاعر الحائر التائه جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. بئس الحياة حياته وبئس العيش عيشه. وصدق الله إذ قال في مثل هؤلاء أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أما حال المؤمن التقي المطمئن المنشرح الصدر فإنه يقول أنا لست إلا مؤمنا بالله في سري وجهري أنا نبضة في صدر هذا الكون فكيف يضيق صدري أنا نطفة أصبحت إنسانا فكيف جهلت قدري ولم الترفع ولا الترفع عن تراب منه يكون قبري إني لأعجب للفتى فيه إني لأعجب للفتى في لهوه أوليس يدري أن الحياة قصيرة والعمر كالأعلام والعمر كالأحلام يسري أسأل الله أن يشرح صدورنا وأسأله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين أن يشفي مرضى المسلمين من كل داء إنه سبحانه خير مسؤول وأعظم مأمول وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.